السلام عليكم طلابنا الأعزاء، معكم حسام حجاج من الأكاديمية العربية الدولية منصة أعد. أحدثكم اليوم طلابنا الكرام ضمن تخصص بكالوريوس إدارة الأعمال عن موضوع جديد وهو إدارة الأداء. تعرف إدارة الأداء على أنها الجهود الهادفة من قبل الإدارات المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه الأداء الفردي والجماعي ووضع معايير واعتبارات ومقاييس واضحة ومقبولة من أجل تحقيق أهداف معينة. من أجل تحقيق هذه الأهداف يجب تأدية أنشطة وبذل جهود للوصول إلى نتائج مميزة. إن هذا الأداء قد يكون إنسانياً صرفاً أو مشتركاً بين الإنسان والآلة أو بين الإنسان والمادة. إن الأداء البشري هو الأساس في توجيه سلوك الآلة أو المادة. من الضروري القيام بعملية تخطيط الأداء وتنظيمه ومتابعته وتقييمه لاستمرار السيطرة عليه في الاتجاهات المختلفة للأهداف. هناك دائما طلابنا الكرام متغيرات وعوامل تؤدي إلى انحراف الأداء وتطويره وتحسينه وترشيده بما يحقق الأهداف الموضوعية. يجب إيجاد آلية إدارية لتوجيه الأداء وتطويره وتحسينه وترشيده بما يحقق الأهداف الموضوعية. قد يحدث تداخل بين الأداء والجهد، فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة. الأداء يقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد. قد يبذل المدير جهداً كبيراً في الاستعداد للعمل والإنتاج، ولكنه قد يحصل على درجات منخفضة في ذلك، وفي مثل هذه الحالة يكون الجهد المبذول عالياً والأداء منخفضاً، ويمكن أن يقال هنا بعدم جدوى وفعالية برامج تنمية الأداء. إن الأداء المتميز المحقق للغرض يتطلب توفير العناصر التالية: المقدرة على العمل هي العنصر الأول من عناصر الأداء، وتكتسب المقدرة على العمل بالتعليم والخبرة العملية، كما أن حسن الاستفادة من مؤهلات العنصر البشري ومهاراته وقدراته التي يتمتع بها تمكن من الوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة بأعلى فعالية وأقصى كفاءة ممكنة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حسن اختيار العاملين. تتضمن هذه العملية المفاضلة بين الأفراد المتقدمين لشغل وظيفة معينة من حيث مؤهلاتهم ومهاراتهم وكذا فعاليتهم وكفاءتهم في الأداء المناسب. فعلى إدارة الموارد البشرية أن تحدد الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة، ثم انتقاء أفضلهم وأصلحهم للعمل. التدريب والتكوين. في الحديث عن مردودية التدريب يقال أنه لن يكون التدريب مجدياً إلا إذا كان ذا مردود هام بالنسبة للعامل والمؤسسة. تعتبر وظيفة التدريب إحدى الوسائل الرئيسة لرفع الكفاءة والإنتاجية، وهي مكملة لوظيفة الاختيار والتعيين، لأن هذه البرامج تساعد على تطوير وزيادة مهارات العاملين وتحسين قدراتهم على أداء الأعمال. العنصر الثاني في الأداء هو توفر الرغبة في العمل لدى الفرد شاغل الوظيفة، فالإدارة بدأت تعترف بأهمية هذا الموضوع، فأصبح التعرف على محددات دوافع العمل كوسيلة للتأثير على تلك الرغبة أمراً ضرورياً لرفع الكفاءة. هذا وتتأثر رغبة الفرد في العمل بمجموعة من العوامل تتلخص فيما يلي: بيئة العمل الداخلية والخارجية تشكل جزءاً كبيراً من السلوك البشري، فظروف العمل داخل المؤسسة يمكن أن تساهم في تخفيض مستوى الأداء، كتلك المتعلقة بانعدام التهوية والتدفئة أو عدم التحكم في الضوضاء وغيرها. أما المحيط الخارجي فتشكله تلك المؤثرات الاجتماعية التي تحدد كفاءة الأفراد الإنتاجية، ومنها التنظيمات غير الرسمية لجماعات العمال التي يمكن أن تقلص من رغبة الفرد في العمل، كما يمكن أن توجه العاملين نحو أفضل سبل الأداء ومساعدتهم على تجنب الأخطاء والسلبيات. أما العنصر الثاني المؤثر في كفاءة الفرد الإنتاجية فهي حاجات الأفراد، هو ما يرغب الفرد في تحقيقه من حاجات ورغبات، فتتأثر طرق تفكيره وأنماط سلوكه ليصنع لنفسه مركزاً ومستقبلاً. ويعد التحفيز أيضاً عنصراً مؤثراً في كفاءة الفرد، يتمثل في وضع تسهيلات معينة تهدف إلى تحريك العامل وتدفعه إلى تحقيق غرض أو نشاط محدد، وقد يكون مادياً متمثلاً في الرواتب والعلاوات، أو معنوياً مثل الاعتراف والتقدير والمشاركة في اتخاذ القرارات، وتترك الحوافز آثاراً إيجابية إذا حققت الهدف المرغوب منها. طلابنا الأعزاء، ألقاكم المرة القادمة إن شاء الله في درس جديد نكمل فيه حديثنا عن إدارة الأداء، أحد دروس تخصص إدارة الأعمال عبر منصة أعد. منصة أعد، الدراسة لدينا متعة. إلى اللقاء.